لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإن إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجن جنهم منها أذلة وهم صاغرون being بل أنتم قوم

وَالَّذِي ذُلَّ عَلَيْهِ ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون رب هذه البلدة